بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر. ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا، وجاحدها كافر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الكتاب مأخوذ من التكتب وهو الاجتماع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا وأطلقوا عليه الكتيبة للفرقة المجتمعة من الجيش. وفي الاصطلاح الكتاب هو مجموع تحته مسائل وفصول، وغالبا الكتاب يكون في أهم المسائل، فالطهارة كتاب، والصلاة كتاب، وكذلك الزكاة والحج والجهاد والبيع والطلاق والنكاح. وتحت الكتاب فصول، وتحت الفصول مسائل وفروع. الصلاة هي أهم أركان الدين بعد التوحيد، ومن أهميتها أن الله جل وعلا افترضها على نبيه عليه الصلاة والسلام بلا واسطة لما عرج به إلى السماء، فشأنها في ديننا عظيم، ولهذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام. ما هي الصلوات المفروضة التي هي الواجبة؟ لأن الفقهاء إذا قالوا تجب أي بمعنى تفرض. تجب الخمس أي الخمس الصلوات، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. طيب الجمعة؟ قالوا الجمعة بدل عن إيش؟ عن الظهر. طيب صلاة العيدين؟ في المذهب أنها فرض على الكفاية، وقيل بأنها سنة مؤكدة، وسيأتي إن شاء الله تحقيق القول فيها في موضعها، والصحيح أنها واجبة على المقيم المستوطن. على من تجب هذه الصلاة؟ تجب على كل مسلم مكلف إلا الحائض والنفساء والمعذور، ولهذا قال تجب على كل مسلم. خرج من المسلم ماذا؟ الكافر. طيب لو صلى الكافر؟ قالوا لو صلى حكم بإسلامه، هذا في المذهب، والصحيح أنه لا يحكم بإسلامه حتى يعلم ذلك منه بأن يصلي بنية التقرب، لأنه قد يصلي بنية التهرب، أو يصلي بنية الخوف أو المشاكلة، فلا تصح الصلاة من الكافر حتى تكون بنية صحيحة يسبقها قول لا إله إلا الله. تجب على كل مسلم، ولو صلى غير المسلم لم تصح منه، وأيضا غير المسلم مخاطب بالصلاة. قالوا لم نكن من المصلين، دل على أن من أسباب دخولهم النار أنهم لم يصلوا لعدم إيمانهم. كل مسلم مكلف. المكلف هو العاقل البالغ، إلا الصلاة فلا يشترط لها العقل، بل يكفي فيها التمييز كما سيأتي. لا يشترط فيها البلوغ بل يكفي فيها التمييز، ولا بد من العقل. المجنون لا تصح الصلاة منه. طيب يأتي المغمى عليه، حال إغمائه لا تصح الصلاة منه لأنه غير مدرك لما يقول في حكم المجنون. طيب إذا صح من إغمائه، والآن الإغمى بلى يبلى به الناس خصوصا مع الحوادث، منهم من يغمى عليه شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، أقل، أكثر. ضابط الإغماء إذا كان في ثلاثة أيام فأقل فإنه يقضي الصلوات التي كانت في إغمائه، فإن كان أكثر من ثلاثة أيام أو ثلاث ليالي فلا يقضيها، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، والصحيح أنه موقوف في المبرسم، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة. إلا حائضا أو نفسا، فإن الحائض والنفسا مكلفتان، لكن لا تصح الصلاة منهما لأنها لا تجب عليهما حال الحيض والنفاس، لأنه عذر عذر الله جل وعلا به النساء عن الصلاة. لماذا؟ لملازمة الحدث لهما وهو الحدث الأكبر، ولأن الشريعة لا تكلف بالمشاق، فالحيض غالبه 5 أو 6 أيام، لو كلفنا الحائض بالصلاة لازمنا أن نقضي أنها تقضي 35 صلاة، والنفساء 40 يوم، 40 في 5 كم؟ 200 صلاة. وشريعتنا جاءت بدرء المفاسد، وجاءت برفع الحرج ودفع المشاق، ولا تصح من مجنون لأنه غير عاقل، ولا صغير غير مميز أو غير مميز. الصغير نوعان، صغير مميز وصغير غير مميز. التمييز الصحيح أنه من 7 سنين فأكثر، لحديث مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10، وسن التمييز من 7 إلى البلوغ. ما دون التمييز، ما دون 7 لا يعقل فيها المصلي في الغالب، الصغير ما يقول، ولهذا قالوا لا تصح منه إلا تعويدا إذا عوده عليها. ويترتب عليها مسائل في إحضار الصغار للمساجد، فأما المميز فيحضر وتصح صلاته، ويصح تصرفه فيما يأذن فيه صاحب المال من بيعه وشرائه ورهنه، لكن من لم يميز فحضوره للمسجد إذا كان يشغل المصلين فلا يجوز إحضاره، وإذا كان لا يشغلهم وإنما يتأدب في المسجد فإحضاره من باب المستحبات لا من الواجبات. وعلى وليه، أي ولي الصغير الذي ميز، أمره بها ل7، أي ل7 سنين، وضربه عليها أو ضربه على تركها ل10 إذا بلغ 10، لحديث مروا أولادكم بالصلاة لكم؟ ل7، واضربوهم عليها ل10، وفرقوا بينهم بالمضاجع. والحديث وإن كان فيه مقال لكن عليه العمل عند أهل العلم، عليه العمل عند أهل العلم. فولي هذا الصغير، وليه أبوه أو وصي الأبي أو أخوه أو جده أو أمه، قد تكون الولاية بيد المرأة، تأمر ابنها بالصلاة ل7، فإن قصر الولي بالأمر أثم، ويضربه على تركها ل10 لقوله واضربوهم عليها، أي على تركها ل10 سنين. قطعا قد لا يبلغ في 10، لكن قالوا هذه من خصوصية الصلاة في عظيم فرضها، أنه يؤمر بها ويضرب عليها ولو دون البلوغ، وهذا لا يكون في الزكاة، لا يكون في الحج ولا في الصيام إلا بشرط البلوغ. يقول ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. سيأتينا في مواقيت الصلاة أنها لها وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الضرورة هو الوقت الذي لا يتسع إلا لأدائها أو أداء مثلها. يقول لا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة، دل على أن وجوب فعلها في وقت الاختيار، إلا ممن استثناهم، ممن له الجمع بنيته، الجمع بين الصلاتين، والصلاتان المجموعتان ما تداخل وقتهما، يخرج وقت هذا ويدخل وقت هذا، فالظهر تجمع مع العصر، والمغرب مع العشاء، الفجر لما لم يدخل وقتها مع قبلها ومع بعدها لا تجمع مع غيرها. إذا من الذي يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها المختار؟ من نوى الجمع بنيته، إلا ممن له الجمع بنيته. إذا نوى الجمع، إذا لم ينوي الجمع لا يصح له تأخيرها. وإذا جمعت الصلاتان صار وقتهما أو وقتاهما وقتا واحدا، يصبح الوقتان وقتا واحدا، صلى في أوله، صلى في أثنائه، صلى في آخره، كل ذلك جائز. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة، لم يجمع لا في وقت في الأول ولا في الآخر، وإنما جمع بين الوقتين. لما وصل المزدلفة أول ما فعل أنه أذن فصلى، فدل على أن الوقتين يصبحان عند الجمع لمن له الجمع وقتا واحدا، إن شاء صلى في أوله أو في أوسطه أو في آخره، حسب ما يناسب ويراعي حاله. الثاني الذي يجوز له أن يؤخر الصلاة لآخر وقتها المشتغل، بشرط لها يحصل قريبا. مرنا أن الوضوء بالماء هو الواجب، فإن عجز عنه أو عدمه تيمم. طيب، هو في الوقت يرجو أنه يحصل الماء، أذن له بتأخير الصلاة إلى آخر وقتها المختار، بل إلى وقت الضرورة. إذا كان سيحصل هذا الماء فهذا ممن هو منشغل بشرطها، إذ أعظم شروط الصلاة ماذا؟ الطهارة، بشرط أن يحصل قريبا. أما إذا ظن أو تيقن أو غلب على ظنه أن لا يحصل الماء فإنه يتيمم ويصلي. وجاحدها كافر، والصحيح أنه من تركها جحدا لوجوبها ولو صلى أنه كافر، وكذلك لو تركها متهاونا. ودلائل ذلك أربعة أدلة. الأول قول الله جل وعلا في المنافقين في سورة براءة الفاضحة للمنافقين في شأن الكفار: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق أخوتهم وترك سبيلهم بأن يتوبوا من الشرك وأن يقيموا الصلاة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. في الحديث: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. حديث جابر بن عبد الله في مسلم، حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي في السنن. ثالثا اتفاق السلف، وقد نقل اتفاقهم محمد بن نصر المروزي وابن جرير الطبري شيخ الإسلام بن تيمية، كما قال عبد الله بن شقيق: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا ما عليه الصحابة، وهذا الدليل الرابع الاتفاق والإجماع، فهذا في ترك الصلاة. والعلماء أجمعوا على أن ما تركها جاحدا لوجوبها أجمعوا على كفره، إنما اختلفوا في من تركها تكاسلا وتهاونا. والصحيح أن حكمه حكم الأول. نعم، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين لخمس المؤدات والجمعة، ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل، ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر. وسن كونه صيتا أمينا، وسن كونه سن فاعلها أو الفاعل المبني المجهول كونها. نعم، أحسن الله عليك. وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة، فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، وقول ما ورد، والدعاء، وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. نعم، هذا الفصل في الأذان والإقامة. والأذان والإقامة الأذان 15 جملة والإقامة 11 جملة، وهي إعلام بدخول الوقت وإعلام بالاجتماع للصلاة. هذا الأذان، من أذن إذا أعلم بصوت عال وأذن مؤذن أيتها العير. والإقامة إقامة للصلاة. ما حكمهما؟ هما فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة. يقاتل، يقول صاحب الزاد، يقاتل أهل بلد على تركها، وتحرم أجرتهما إلا رزقا من بيت المال. حكم الأذان والإقامة أنهما فرض كفاية، وفرض الكفاية عند العلماء يسمى اختصارا بالفرض الكفائي، وهو ما يجب على العموم، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. على من يجب الأذان؟ على البزران الصغار، أو على النساء، أو على الأرقة؟ الجواب لا، نص على أنه يجب على الرجال فخرج النساء، الأحرار فخرج الأرقة، المقيمين فخرج من غير المقيمين وهم المسافرون. يجب الأذان متى؟ للخمس، للصلوات الخمس. إذن فهمنا أن الأذان إعلان بدخول الوقت، وقت الصلاة، ونداء لأهل وجوبها لأن يؤدوها. للخمس المؤدات التي تؤدى، أما إذا أديت جمعا فلا يجب النداء للخمس، وإنما يجب النداء لإيش؟ لثلاث، للفجر، وللمجموعتين المغرب الظهر والعصر لأحدهما، وللمغرب والعشاء لإحداهما. للخمس المؤدات والجمعة، ونص على الجمعة لأن الجمعة لها أذانان، أذان بأنها بدل الظهر، والأذان الأول الذي شرعه عثمان رضي الله عنه واتفق عليه الصحابة، فيدخل هذا في سنة الخلفاء الراشدين المهديين، نستمسك بها. يقاتل أهل بلد تركوهما. لماذا يقاتل مع أن في المقاتلة إراقة الدماء وإذهاب العصمة؟ قالوا لأن الأذان والإقامة شعار أهل الإسلام الذي يتميز به المسلمون عن غيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما استأخر، فإذا سمع نداء، سمع أذانا، كف عنهم، لأن الأذان الداعي للصلاة هو شعار أهل الإسلام. ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا منويا. منويا لو قام واحد يتعلم الأذان لا يسمى أذانا، أو قام يحدو ويغني بالأذان لم ينوي أذانا ما صح أذان. ومرتبا أي حسب ما ورد، متواليا لا يفصل بين الأذان بفاصل، فإن فصل بينهما بفاصل طويل أعاد الأذان من أوله، وإن فصل بينهما بفاصل يسير ففيه تفصيل. إن كان الفاصل يسيرا بكلام مباح فلا يمنع من إتمام الأذان. مثاله يؤذن وخشي أن يسقط هذا في حفرة، امنع الرجال من الحفرة، ثم أكمل أذانه، هذا فاصل يسير مباح. ومنه ما يذكر أن فلاحا مؤذنا ورقى على المنارة يؤذن، فلما فرغ من التشهد وإذا الحمارة قد تقحمت الحوض، فقال بعد فراغه من التشهد أشهد أن حضر يا فلان، رد الحمارة على العرمة، ثم أكمل أذانه، فصله بفاصل إيش؟ يسير مباح. قال وإذا فصل بين الأذان بفاصل يسير محرم بأن سب أو لعن فإن الأذان يبطل. يؤذن في أثناء الأذان اسكت الله يلعنك، أو يا حمار يا خسيس، فهذا فاصل يسير محرم يبطل توالي الأذان، فيجب عليه أن يعيده. ممن يكون الأذان؟ من ذكر، أي فلا يصح الأذان على الأنثى، لوجود سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر النساء بالأذان ولم يقع منهن، فهذا شيء وجد سببه على عهد عليه الصلاة والسلام فلم يفعل. من ذكر يشمل الحر والعبد، لأن كلاهما ذكر، ويشمل الصغير والكبير، والصغير في الأذان لا يقبل أذانه إلا إذا كان مميزا. من ذكر مميز، هذا تقييد لوصف الذكورية، فيخرج غير المميز وهو الطفل الذي دون 7 سنين. عدل ولو ظاهرا، العدل هو السالم من كبائر الذنوب، هذا العدل، إذا سلم من الكبائر فهو عدل، ولو ظاهرا أن يكفينا العدالة الظاهرة. وقولهم ولو ظاهرا إشارة للخلاف في المذهب، فإنه في المذهب مختلفون في أن العدالة هل لا بد أن تكون باطنا وظاهرا أو يكفي ظاهرا. الذي صوبه ها هنا أنه يكفي العدالة الظاهرة، أي السلامة الظاهرة من كبائر الذنوب، وبعد الوقت لغير فجر، أي لا يصح الأذان قبل الوقت إلا لصلاة الفجر، لأنه شرع فيها الأذان الأول. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، متفق عليه. وبه علمنا أن الأذان يكون بماذا؟ يكون له 3 منافع. الأولى إظهار الشعيرة أن أهلها من المصلين، والصلاة شعار المؤمنين. الثانية أن الأذان إعلام بدخول الوقت. الثالث أنه إذان بماذا؟ بحضور الصلاة وشهودها لمن كانوا من أهل وجوبها. وسنة مما يستحب في الأذان، سنة كونه، أي أن يقع الأذان من صيت أمين عالم بالوقت، سنة كونه أي المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. يدل عليه أيها الإخوة أن الأذان في أول مشروعيته اختلف الناس كيف يصنعون بالنداء للصلاة، فقال قائل نوقد نارا تكون علامة على حضور الصلاة، هذا متيسر ولا فيه مشقة؟ إنسان كل صلاة يبي ينادون له يوقدون النار عز الله فني الحطب ولا لا؟ فهذا فيه مشقة، وفيه أيضا مشابهة لمن؟ للمجوس الذين شعارهم في دينهم النار. قال بعضهم نتخذ ناقوسا كما عند النصارى واليهود، ولم يشرعه الله لنا لأن الله شرع لنا دينا يخالف دينهم وشعائر تخالف شعائرهم، حتى رأى عبد الله ابن زيد بن عبد ربه وعمر الخطاب رأي الأذان في المنام، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم عليه، فهذا أصل مشروعيته وهو خصوصية لأهل الإسلام بذلك، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن زيد بن عبد ربه اذهب فعلمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. هذا معنى قول الفقهاء وسنة كونه أي المؤذن صيتا أي صوته حسن، لأنه يترسل ويرتل ويلحن الأذان ما لم يصل إلى حد التمطيط فيدخل في المكروهات أو المحرمات كما سيأتي. أمينا، والأمانة هنا أي للعدالة الظاهرة، لما؟ لأن المؤذن يعلم بدخول الوقت وتؤدى به العبادة، وهو من أهم شرائط الصلاة، فإن لم يكن أمينا ظل الناس بهذه الصلاة. عالما بالوقت، أن يكون عالما بدخول الوقت، إما بنفسه إن كان يرى أو يعرف بالوسائل التي يعرف بها الوقت تسمى بالمؤقتات ومنها الساعات، أو بغيره كما في الأعمى، فإن ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. في فروع كتب المذهب اشترطوا أن يكون مبصرا، وهذا ليس بصحيح، فإذا كان عالما بدخول الوقت بنفسه أو بغيره اكتفى بذلك، ولأنه عليه الصلاة والسلام اتخذ مؤذنا إيش أعمى. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. من جمع بين الصلاتين أي كان له حق الجمع كالمسافر سفرا يقصر في مثله الصلاة، أو المريض أو الخائف، هذه الأعذار الثلاثة المشهورة، سفر أو مرض أو خوف. والخوف أنواع عديدة، خوف على نفسه، خوف على ولده، خوف على ماله. وذكر الفقهاء في باب صلاة أهل الأعذار 14 موجبا للجمع جلها في الخوف. من صح له الجمع بين الصلاتين فإنه يكفي أذان للأولى، ودليله فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما جمع الصلاتين في سفره أذن للأولى وأقام للثانية، وكذلك فعل في المشهد العظيم في يوم عرفة لما جمع الظهر مع العصر، وكذلك فعله في المزدلفة لما جمع المغرب مع العشاء، يؤذن للأولى ثم يقيم لكل صلاة، هذا هو الاستحباب. كذلك من صلى صلاة فائتة قضى فوائت نسيها أو نام عنها يؤذن للأولى ويقيم للباقيات، دل على أن الفوائت تسرد سردا لا كما يظنه العوام أن يصلي كل فائتة مع وقتها، الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، لا يقضيها فوائت. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أخرجاه في الصحيحين. أذن للأولى وأقام لكل صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في طفوله من غزوة خيبر سرى بأصحابه هزيعا من الليل، ثم قال: من يرقب لنا الفجر؟ فقال أبو هريرة: أنا. فأتى أبو هريرة فجعل ظهره متجها إلى المشرق، جعل ظهره على دابته وقد بركها واتجه بوجهه للمشرق يرقب طلوع الفجر، فنام، فلم يفجأه إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يسترجع فوق رأسه وحر الشمس قد ظهر عليهم حيث ارتفعت، فقال: أين الفجر يا أبا هر؟ قال: والله يا رسول الله أخذ مني الذي أخذ منكم. أمر عليه الصلاة والسلام بالارتحال من ذلك المكان، قال: إنه بات معكم في هذا الوادي شيطان. ثم نزلوا فأمر بلالا فأذن، دل على أن الصلاة المقضية يشرع لها الأذان استحبابا لا وجوبا. ثم أمره فأقام الصلاة ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام بعدما أدوا النافلة. وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا، المؤذن يتابع نفسه، وقيل يكتفي المؤذن بالدعاء بعد الأذان، والدليل عموم الحديث: من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن ثم قال بعدها: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، مقاما بالتنكير، لأن على هذا الروايات في الصحيح، ولأنه يطابق القرآن: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ولأن التنكير في هذا المقام للتعظيم والتفخيم، وهو ما يرجى للنبي عليه الصلاة والسلام. متابعة قوله أي قول المؤذن سرا لا جهرا، هذا السنة، إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة إذا جاءت الحيعلة: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، في الأذان أو في الإقامة، فإنه لا يقول مقام ما قاله الإمام، وإنما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يتبرأ من حوله وقوته إلا من حول الله وقوته وإعانته. وفي التثويب، التثويب هو قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. ويطلق التثويب على الإقامة، قد قامت الصلاة يطلق عليها التثويب. قال: وفي التثويب يقول صدقت وبررت، وهذا جاء فيه حديث ضعيف، والصحيح أنه يقول مثل ما يقول إلا في الحيالتين، حتى لو قال صدق خير من النوم يقول مثلها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه وقول ما ورد في الدعاء. الصلاة على النبي متى تكون؟ بعد الفراغ، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي حلت له شفاعتي. وقول ما ورد اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخرها. والدعاء لماذا؟ لأن الدعاء بين الأذان والإقامة مظنة الإجابة. طيب، ثم تذكر جاء في حديث سعد بن أبي وقاص، أو في حديث سعد بن أبي وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فمن قال رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، خرجه مسلم في الصحيح. هذه الأفضل أن تقال عند الشهادتين بعد الفراغ منهما. وجاء في لفظ في مسلم يقول: وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وحرم خروج من مسجد بعده، أي بعد الأذان، لمن كان داخله حال الأذان بلا عذر. ما العذر؟ قالوا وضوء أو تجديد وضوء أو قضاء حاجة أو حصول ما يوجب خروجه. يتصل عليه يقول: ترى البيت فيه حريق ولا طاح ولدك، هذا خروج لعذر. إذن يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان للعذر أو نية الرجوع، يخرج ليرجع. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم، دليل التحريم قوله عليه الصلاة والسلام: من خرج بعدما سمع النداء فقد عصى أبا القاسم. قالوا من العذر إذا كان إماما سيصلي في مسجده فيخرج لأجل أن يصلي بمسجده. واختلفوا في من سيصلي في مسجد آخر، هل هذا عذر موجب أو ليس كذلك؟ وجهان لأهل العلم. نعم، إن شاء الله عليك. فصل: شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، ودخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه، سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق. وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمت وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. نعم، هذه شروط الصلاة، وسيأتينا أن شروطها ستة وأركانها 14 وواجباتها 8 ومسنوناتها كثيرة. شروط صحة الصلاة ستة: لا تصح الصلاة إلا باجتماع هذه الشروط. والعلماء يقولون: وشروطها قبلها، أي لا بد من تضافر الشروط قبلها، بل وتستمر حتى فراغه منها، أي من الصلاة. الشرط الأول: الطهارة من الحدث وتقدمت في كتاب الطهارة، فإن هذا أهم شرائط الصلاة، ولهذا قدم به في أول الفقه في فقه العبادات في الأعمال الظاهرة. الشرط الثاني دخول الوقت، والدليل قول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقت. طيب ما الدليل على الطهارة من الحدث؟ قول الله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ودخول الوقت، ثم ذكر الأوقات، ووقت الظهر أو فوقت الظهر من إيه؟ من الزوال. والزوال هو توسط الشمس في كبد السماء، لأن الشمس تخرج من المشرق، فإذا انتصبت في كبد السماء وبدأت إلى اتجاه المغرب يسمى هذا بوقت الزوال، زوال الشمس. إلى ماذا؟ حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. الزوال له ظل يسير، يقدرونه بشيء يسير، أقل من سدس القائم. وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله. مقدار هذا لو أنه نصب عودا وطول العود 10 أصابع، فيصبح ظله إذا صار ظله طوله 11 إصبعا، 10 أصابع طول هذا العود والإصبع الواحد 11، فيء هذا الزوال. خرج عندئذ وقت الظهر، وبخروج وقت الظهر يدخل وقت إيش؟ العصر. قال: ويليه المختار للعصر، دل على أن الظهر ما فيها وقت اختيار، ما فيها وقت اضطرار، كلها الوقت وقت اختيار. وقت العصر المختار يبدأ من أن يكون ظل الشيء مثله إلى أن يكون ظل الشيء مثليه، وعندئذ يبدأ وقت الاضطرار، وهو من اصفرار الشمس إلى غروبها. ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، وقت المغرب من غروب القرص إلى غياب الشفق الأحمر، دل على أن المغرب عندهم ليس لها وقت اضطرار، مع أن وقت الاضطرار عندهم أن لا يبقى من الوقت إلا قدر فعل الصلاة، يسمونه وقت الاضطرار، ما يتسع من الوقت إلا قدر فعلها، فهذا يسمى بوقت الضرورة. أما العصر فوقت الضرورة متسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يبقى حتى إذا كادت الشمس أن تغرب نقر 4 ركعات ينقرها كما ينقر الغراب. ويليه أن يلي غياب الشفق الأحمر، لأن الشفق شفقان أحمر وأبيض، أيهما الأول غروبا والأول خفاء؟ الأبيض ولا الأحمر؟ الأبيض. المراد بالشفق هنا الشفق الأحمر، لأن الشمس إذا غربت صار بعد غروبها بياضا من أثر شعاعها، ثم يصير حمارا من أثر غياب الأبيض في شعاعها. إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، ولهذا قال: ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. يستمر وقت العشاء إلى ثلث الليل الأول، متى ينتهي؟ اختلف العلماء، فأما في المذهب والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، والقول الثاني الوجه الثاني أن وقت العشاء ينتهي بشطر الليل، وهذا هو الأظهر دليلا والله أعلم. ويليه أي من الفجر الثاني إلى الشروق، شروق الشمس بظهور القرص، هذا وقت الفجر، ويبدأ من الفجر الثاني وهو الفجر الصادق، لأن الفجر فجران: صادق وكاذب. أما الفجر الكاذب فهو النور الذي ينبعث من جهة المشرق إلى أعلى السماء كأنه ذنب السرحان، أي كالعمود، هذا فجر كاذب. أما الفجر الصادق فهو الفجر المعترض بالأفق من الشمال إلى الجنوب في جهة المشرق، سمي فجرا لانفجاره، وهذا الفجر الصادق. والقاعدة أن كل فجر بعده ليل لا عبرة به، لأن الفجر الذي يعقبه ليل هذا فجر كاذب، والفجر الكاذب تقصر مدته أو تطول بحسب الصيف والشتاء. ففي الصيف بين الفجر الصادق والكاذب تقريبا ثلث أو ربع ساعة، في الشتاء إلى نصف أو ساعة إلا ربع. وهذا الذي علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فإنه جاءه يوم فصلى الصلوات كلها في أول الوقت، وجاءه في اليوم الثاني وصلاها في آخر الوقت، وقال يا محمد وقت الصلاة ما بين هذين الوقتين. تدرك أي يدرك وقت المكتوبة، تدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لو قال الله أكبر في وقتها ثم خرج الوقت أدرك وقت الصلاة، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، يحرم عليه أن يؤخر الصلاة إلى وقت لا يسع الصلاة جميعا. طيب أدرك التحريم، قالوا أثم ببقية الصلاة أنه صلاها في غير الوقت لأنه أخرها متعمدا، أما إذا أخرها بغير تعمد فلا يحرم عليه. إذا كان مشتغلا بشرطها لا يؤخر الصلاة إلى وقت لا يسعها جميعا، يبحث عن الماء وما بقي إلا وقت أدائها يتيمم ويصلي، لا يقال أنه ينتظر فيها إلى وقت التكبيرة. وهذا مبناه على أن الصلاة بماذا تدرك، هل تدرك بالتكبيرة أو بالركعة؟ والصحيح أنها تدرك بماذا؟ بالركعة، كما في إدراكها في الجماعة وإدراكها في الفرض. التكبيرة قالوا لأنه أدرك أول أركانها، أي نعم هذا وجههم، أنه أدرك أول أركانها فأدرك الصلاة في الوقت. قالوا ولا يصلي حتى يتيقنه، وش اللي يتيقنه؟ الوقت، يتيقن دخول الوقت. كيف يتيقنه؟ إما بأن يراه أو بظنه الغالب، أما مجرد الظن الذي هو شك فلا، إما بأن يتيقنه بأن يراه أو بظنه الغالب. ومن أسباب التيقن الاستفاضة، منها الآن الساعات التي تكون منضبطة غير الساعات المخرطة. قال ولا يصلي حتى يتيقنه، أي دخول الوقت بنظره بمشاهدته. وأوضح ما يكون هذا في صلاة المغرب، أوضح علامات دخول الوقت في الصلوات صلاة المغرب، لأنها تجب بغياب القرص، بأن يسقط قرص الشمس في الأفق فيغيب، إذن لا بد من غياب القرص كله. أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، مسجون أو مريض أو في مكان لا يرى فيه الشمس، فيغلب على الظن يقوم مقام اليقين. ولاحظوا هذه الصلوات لما كان ديننا صالحا لكل زمان ومكان لم يعذر فيها عن تركها أحد، من لم يجد الماء يتيمم، أوقاتها أنيطت بأشياء ظاهرة يعرفها المتعلم وغير المتعلم، وهي حركات الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الآية، أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ، يعيد إن أخطأ، اجتهد وأخطأ فصلى في غير وقتها يعيد، لأن الله لا يقبل الصلاة إلا في وقتها. مثاله إنسان معه الساعة، رأى الساعة فظن فإذا هي 5:30، ظن أنها 6:30، فظن أن الشمس قد غربت، كأن يكون في مستشفى عليه أجهزة أو في سجل لا يرى الشمس، فإن صلى ظانا دخول الصلاة الوقت ثم تبين له أنه مخطئ أعاد الصلاة. وهذا وقع لي الأربع الماضي في المستشفى، يأخذون الصفائح، الصفائح البيضة، وتحتاج إلى أن تبقى على السرير ساعتين، وقت المغرب وقت إيش؟ ضيق. فنظرت الساعة وإذا هي 5:30، فسبق إلى ذهني أنها 6:30، لو أنتظر للعشاء خرج وقتها، فكبرت وصليت على حالي، ثم تبين لي أنها 5:30، ولما خرجت وإذا الناس توهم يأذنون. فهنا الواجب في مثل هذا ماذا؟ أن يعيد إذا أخطأ، فإن لم يعد ما صلى الصلاة، لأن الله لا يقبل الصلاة إلا في وقتها. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة، بأن بلغ الصغير قبل خروج الوقت بتكبيرة، أو حاضت المرأة قبل بلوغ الوقت قبل خروج الوقت بتكبيرة، قالوا لزمته وما يجمع إليها قبلها، يلزمه أن يصلي الصلاة التي بلغ فيها في وقتها والصلاة التي قبلها. وهذا من باب الاحتياط عندهم، لأن المرأة في حكم المريض، المرأة الحائض، فألزموها بأن تجمع الصلاتين. والصحيح أنه يجب عليه الصلاة الحاضرة لا المجموعة لها قبلها، فلا تجب عليه، ويجب فورا أي حالا قضاء فوائت مرتبا. إنسان فتته الصلاة لعذر نوم أو نسيان فيقضيها مرتبة، متى؟ على الفور ولا على التراخي؟ على الفور، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. النائم متى يذكر؟ بعدما يستيقظ، والناس يذكرها بعد ذهابه عبر النسيان، فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا وجه قولهم أنه يقضيها فورا، وهذا بخلاف ما انتشر عند العوام أنه إذا فات عليه عدة صلوات قضى كل صلاة مع وقتها. فإن فاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال يصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء، وهذا ليس بصحيح ولا يستقيم مع هذا الدليل لقوله عليه الصلاة والسلام: فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. كيف يصليها؟ مرتبة سردا، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في مجلس واحد، يسردها سردا هذه ثم هذه مرتبا لها. ما لم يتضرر يلحقه ضرر بصلاته فيها جميعا، أن ينحرق خبزه، يذهب ماله، يغدو، فهذا عذر لتأخير الصلاة، أو ينسى، فإنه إذا نسي صلى ما ذكر دون ما نسي، أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها، فوت الوقت المختار أو الحاضرة. إنسان نام واستيقظ قبل غروب الشمس بخمس دقائق، وش يصلي؟ العصر. لو صلى العصر والظهر والفجر خرج الوقت، فيبدأ يصلي ماذا؟ الحاضرة، سواء في خروج وقتها وقت الضرورة أو وقت اختيارها، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الصلوات الأخرى التي هي قضاء عليه. أدرك الناس وهم يصلون المغرب في آخر وقتها وهو عليها الظهر والعصر، نقول صلي الظهر المغرب الحاضرة التي لا يتسع الوقت إلا لأدائها، ثم بعد فرائك من المغرب تصلي الظهر والعصر قضاء. قالوا لأن القضاء وقته أوسع من وقت الأداء. إذا تضرر أو نسي أو خاف فوت الحاضرة أو وقتها المختار، يسقط عندئذ ماذا؟ الترتيب. الذي يسقط الترتيب ما هي بالصلاة، يسقط ترتيبها. نعم. صلى الله عليه. الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وفي ظلمة بما لا يصف البشرة، وعورة رجل وحرة مراهقة، وعمة ما بين سرة وركبة، وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. ومن انكشف بعض عورته وفحش، أو صلى في نجس، أو غصب، أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد. لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. نعم، الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة، العورة التي أمرنا بسترها. ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وهو واجب على المكلف خارج الصلاة أن يستر عورته. ما هي العورة التي تستر؟ سيبينها الآن الماتن. قال: وفي ظلمة أو خلوة، إنسان الحالة ولا في مكان مظلم، يجب عليه ستر العورة بما لا يصف البشرة أو البشرة بما لا يصفها، وهذا أمر مهم مجمع عليه. فإذا صلى عليه ثياب الرقاق تبين البشرة، فيتحدد من وراء الثوب لون البشرة، فهذا لم يستر عورته التي أمر بسترها. يقول: وعورة الرجل، الآن بين العورات. يقول: عورة رجل وحرة مراهقة وأمة. الرجل عرفناه وهو الذكر البالغ، الحرة المراهقة التي لم تبلغ، أنثى لم تبلغ، وحرة مراهقة، وأمة وهي الرقيقة العبدة التي تباع وتشترى ما بين سرة وركبة. هذه هي العورة، والعورة عندهم عورتان: عورة مغلظة وهما الفرجان، وعورة مخففة وهي ما سوى الفرجين. فالرجل وكذلك الحرة المراهقة عورتها يجب أن تستر ما بين السرة والركبة. إذا خشي عليها الفتنة يجب أن تنستر جميعا، حكمها حكم الكبيرة، وهذا هو الصحيح، أن المراهقة في حكم الكبيرة، المراهقة عندهم من لم تبلغ. إنما يتساهل في المراهقة في كشف الوجه بشرط ألا يحصل عليها منها فتنة، فإن حصل منها فتنة وجب عليها ستره. وابن سبع سنين إلى عشر عورته الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. إذن هذه العورات في الصلاة لا خارج الصلاة. ولهذا البنت الصغيرة لو صلت وجهها ظاهر صلاتها صحيحة، شعرها ظاهر، قدماها ظاهرتان، صلاتها صحيحة. في غير الصلاة ينظر إلى أمر الفتنة، فتمنع منها وجودا ولا تمنع منها انعداما. طيب، عورة الرجل من السرة للركبة، لو صلى وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، فإن كان عنده ثوب يجب عليه أن يستر عاتقيه، على الصحيح في المذهب يكفي عاتقا واحدا، لحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم وليس على عاتقيه منه شيء. وأما إذا لم يكن ذلك منه فإنه يصلي على ما عنده، ولهذا قالوا: الذي ما عنده ملابس يصلي على حاله قاعدا، فإن كانوا جمعا صلوا على حالهم وإمامهم وسطهم لا يتقدم عليهم. تأتي مسألة: ومن انكشف بعض عورته أثناء الصلاة ظهر فخذه، إن كان يعلم ذلك فإنه يعيد الصلاة إذا ظهر بعض عورته وفحش، أما إذا ظهر شيئا يسيرا ثم رجع فلا يعيد الصلاة. أو صلى في نجس، في ثوب نجس، أو في ثوب مغصوب، أو في بقعة مغصوبة، أعاد الصلاة عندهم. لماذا؟ لأنهم اشترطوا طهارة البقعة واشترطوا ستر العورة. لا من حبس في محل النجس، إنسان حبس في حمام الله يعزكم، ولا في مخرأة، أو في محل مغصوب، لا يمكنه أن يخرج من هذا المكان المحبوس يصلي على حاله، كما ذلك الذي ليس عنده ثياب يستر بها يصلي على حاله ولا تسقط عنه الصلاة. نعم. الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة، ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، ويتيمم إن لم يغطه اللحم، ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحها. الرابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، وهذا مجمع عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحدث أحدكم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولقول الله جل وعلا: وثيابك فطهر. اجتناب نجاسة غير معفو عنها، إذن في نجاسات معفو عنها، مثل ماذا؟ كمن به سلس بول أو به سلس ريح أو المستحاضة، فهذه معفو عنها. الآن الذين فيهم القسطرة فيحمل معه كيس البول في صلاته وطوافه، هذه معفو عنها لعدم القدرة على اتقائها واجتنابها، سواء كانت النجاسة في بدنه أو كانت في ثوبه، ما عنده إلا الثوب هذا ولا يستطيع اتقاءه، أو كانت في البقعة ما عنده إلا المكان المحبوس فيه، أو المريض على فراشه ولا يستطيع أن يزيلها مع القدرة أي على اجتناب هذه النجاسة، فإنه يجب اجتنابها، فإن عجز فإنه يصلي على حالته. ولهذا المرأة المستحاضة معها دم نجس، لكن أذن لها بأن تتوضأ وتصلي ولو استمر الدم عليها لعدم القدرة على اجتنابها. قال: ومن جبر عظمه بنجس أو خاطه بنجس، سواء جلد سبع أو وضع عليه مادة نجسة، ويتضرر بقلع هذا الخيط النجس، لأنهم قالوا في الخيوط النجسة يجوز استخدامها عند الضرورة، كالمأخوذ من جلد الخنزير في المنافح، فهذا للضرورة لا يجب اجتنابها. قالوا: لم يجب قلعه وإزالته، ويتيمم إن لم يغطه اللحم. طيب، إن غطاه اللحم يكفي الغسل الظاهر من غير تيمم. ولا تصح الصلاة في سبعة مواطن إلا بعذر. ما المواطن السبعة؟ المقبرة والخلاء والحمام وأعطان الإبل والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق، لما رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في سبع مواطن فذكرها. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا إشعار من الترمذي بتضعيفه. المقبرة، لأن المقبرة لا تصح فيها الصلاة إلا صلاة لا ركوع لها ولا سجود، وهي صلاة إيش؟ الجنازة. حتى لو سطح المقبرة بني فيها دور ما صحت الصلاة فيها. الخلاء، وهو مكان قضاء الحاجة، تسمى الآن بدورات المياه، تسمى قديما بالكنف جمع كنيف لأنها نجسة. قال: والحمام، الحمام هو المكان الذي يغتسل فيه، لماذا لا تصح الصلاة فيه؟ لأنه تنكشف فيه العورات، ولأن النجاسة فيه مظنة. رابعا: أعطان الإبل، وأعطان جمع عطن، وهو المكان الذي تعطن فيه الإبل، أي تمكث فيه في مراحها. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في معاطن الإبل؟ الله أنك راعي إبل. أي نعم، ظن الناس لنجاستها وهذا غلط، وظن بعضهم لأنها خلقت من شيطان وهذا غلط. النهي لئلا تؤذيه الإبل، لأن الإبل سريعة القيام والنفرة، لا سيما إذا عرض عليها شيء، فلو صلى في معاطنها لضرته الإبل بقيامها وربما برمحها له. ففي هذا صيانة الشريعة لمن؟ للمصلي. أما روثها وبولها فطاهر كما في روث الغنم والدجاج وكل مأكول اللحم، فلون فبوله وروثه طاهر. الموضع الخامس المجزرة، وهو المكان الذي تراق فيه الدماء، دماء مأكولات اللحم الذي تذبح فيه وتجزر لوجود الدم المسفوح، والدم المسفوح ماذا؟ نجس. الموضع السادس المزبلة، قالوا المزابل لأنها مجامع قذرات الناس ومن قذراتهم النجاسات. وقارعة الطريق لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في قارعة الطريق. قارعة الطريق الطريق المقروع، أي المعبد بالمشي، فلا يصلى فيه إلا إذا لم يسار عليه أو أمن أن يمر عليه أحد جاز الصلاة فيه، أما اتخاذها مساجد فلا. قال ولا في أسطحتها، أي الأماكن التي كالقبور القبور بالذات، أما غيرها فيجوز الصلاة في أسطحتها، الحمامات يجوز الصلاة في أسطحتها، يصلي وتحته البيارة يجوز أن يصلي في سطحها، لأن المكان المصلى فيه وهي الأرض ليست نجسة. هذا الرابع من شرائط صحة الصلاة. نعم صلى الله عليه. الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، وفرض قريب منها إصابة عينها، وبعيد جهتها، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين، وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها، وقلد غيره إن صلى بلا أحدهما مع القدرة، قضى مطلقا. الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، لقول الله جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال القبلة، والقبلة أولا كانت إلى بيت المقدس في الهجرة إلى 17 شهرا، ثم صرفت من بيت المقدس إلى الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلن ينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأمر الله بأن يولي المصلون وجوههم حال الصلاة جهة المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطراه. حتى إن الصحابة في مسجد قباء وفي مسجد بني سلمة المسمى بالقبلتين كانوا يصلون باتجاه بيت المقدس، فجاءهم فرد من الصحابة أخبرهم أنها وجهت القبلة إلى الكعبة، فاستدار الإمام والمأمومون وهم في الصلاة 180 درجة من الشمال إلى الجنوب، لأن الكعبة جنوب المدينة وبيت المقدس شمالي المدينة، فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. ولا تصح أي الصلاة بدونه، أي بدون استقبالها، إلا لعاجز، كما في صلاة الخوف فإنه عاجز عن استقبالها، العدو أمامه، وكذلك المريض في المستشفى عليها الأجهزة ويشق أن يصرف جهة القبلة فيصلي على حاله، كما قلنا في المتلبس بالنجاسة في مكان النجس، واللي ما عنده ما يسر به عورته يصلي على حاله لعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. من الذي يجوز له ألا يستقبل القبلة؟ قالوا المتنفل في سفر مباح. السفر المباح يخرج السفر إيش؟ المحرم. سفر مباح يستقبل القبلة عند التحريمة، ثم أينما وجهت به دابته أو سيارته أو باخرته أو طائرته. لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنفل على راحلته في سفر حيثما توجهت به. اشترط الحنابلة أن تكون التحريمة بماذا؟ باستقبال القبلة. وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها. قريب منها أي من القبلة. أين القبلة؟ هي الكعبة التي أمرنا باستقبالها. الذي يصيبها يعني يشوفها بعينه لابد قبل أن يكبر أن يتجه إلى عين القبلة، ولهذا قالوا يرفع يده ومع يديه بصره إلى الكعبة، فإذا كبر رمى بعينه موضع سجوده وبيديه على صدره. هذا لمن يرى عين الكعبة، وهذا معنى قوله وفرض قريب منها أي من الكعبة إصابة عينها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإن كان يراها أي بعين المسجد الحرام الذي هو الكعبة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي جهته، وهذا في من لم يرى عين الكعبة يكفي أن يستقبل جهتها لمن كان بعيدا منها. ويعمل وجوبا إذا كان إنسان في مكان لا يعرف اتجاه القبلة، فله ثلاثة أحوال. الحالة الأولى بخبر ثقة بيقين، يخبره الثقة المتيقن أن القبلة هكذا فيأخذ بخبره. فإن كان هذا الثقة غير متيقن لم يأخذ بخبره حتى يسأل يقينا. طيب إذا سأل ثقة متيقن وبان أنه على غير اتجاه القبلة تحمل هذا الثقة المتيقن إثمه. الحالة الثانية أن ينظر إلى محاريب المسلمين، مساجدهم، إلى أين اتجهت محاريبهم فيقلدهم بذلك. اللي ينزلون في الشقق والفنادق الآن يقول صلينا لغير القبلة، هذا المفرطين. فإن كانوا في بلدان مسلمين يجب أن ينظروا إلى مساجدهم واتجاه محاريبهم، وبه يتعين به اتجاه القبلة. الحالة الثالثة أن يعمل بعلمه، يعرف الجهات. وفي الرياض القبلة في الرياض في أي الجهات؟ الغرب ولا الشمال؟ قطعا الغرب. فإذا كان يعرف الجهات فيعمل بالجهة. في المدينة القبلة جنوب، ولهذا ما يتجه في المدينة إلى الغرب، يتجه لغير القبلة، لكن قبلة المدينة جنوب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في أهل المدينة لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، لأن الشرق والغرب في المدينة ليست جهة قبلة. إذن كيف يعمل؟ بأمور ثلاثة: بإخبار الثقة المتيقن، هذه واحدة. ثانيا بماذا؟ بأن ينظر إلى محاريب مساجد المسلمين. ثالثا بأن يعمل بعلمه. وهذا معنى قولهم وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره. إنسان في سفر في غير بلده يجتهد في معرفة القبلة، إما بالجهات إن كان يعرفها، إما بالنجوم، إما بالآلات، ويكفي اتجاه القبلة ولو انحرف عنها يسيرا ها هنا أو ها هنا. لماذا؟ لأن الانحراف يسير لا يخرجه عن استقبال جهتها، ولأن الشريعة ما جاءت بالسنتيمتر والملي، هذا باب الوسوسة، إنما جاءت الشريعة بالتقريب. اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره إن لم يكن عارفا يقلد غيره. طيب إن اختلف مجتهدان، هذا يقول القبلة هات وهذا يقول القبلة هات، لم يجب على أحدهما أن يقلد الثاني، لم يجب على أحدهما أن يقلد الثاني. قال وإن صلى بلا أحدهما، بلا اجتهاد إذا كان عارف أو بلا تقليد غيره، مع القدرة قضى مطلقا، أي مع القدرة على السؤال أو معرفته للجهة أو القدرة على تقليد غيره، فهذا يعيد صلاته مطلقا لأنه مقصر في اتجاهه للقبلة. حضرت الإقامة؟ أي نعم. في شيء يا أخوان؟ في سؤال؟ نعم. لا، إذا قصر الإنسان في تحري القبلة ومضى عليها مدة طويلة تبقى في ذمته، تبقى في ذمته يصليها إذا كان مقصرا، لعموم قولهم وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا، يقضي الصلاة مطلقا، إما أنها أداء للواجب أو احتياطا لما كان من تقصيره. أما الانحراف اليسير في المحاريب فأمر سهل لا تبطل به صلاة الناس، ولا يجوز أن يوسوس الناس في استقبال صلواتهم حتى لو وجدت الآلات الدقيقة، لا تصرف المحاريب التي مضى عليها الناس في مساجدهم مدة طويلة لوجود الأجهزة الدقيقة، يكفي استقبال الجهة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطراه. نعم. إذا اختلف في القبلة، إذا اختلف ثقتان لم يقلد أحدهما الآخر، كل يعمل باجتهاده، وهذا غالبا في السفر، الجماعة إن كانوا أهل اجتهاد عملوا باجتهادهم، إن كانوا غير أهل اجتهاد يقلدون أوثق هؤلاء المجتهدين، يقلدون أوثقهم كما قال وقلد غيره. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس، النية، فيجب تعيين معينة، والسنة مقارنتها لتكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير، وشرط نية إمامة وائتمام، ولمؤتم انفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه، ولا عكس، إن نوى إمام الانفراد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: السادس من شروط صحة الصلاة النية، والنية شرط للعبادات كلها كما مر التنبيه عليه في كتاب الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية عند العلماء نيتان: النية الأولى نية المعمول له، فإن كان المعمول له هو الله فهي نية إيمان وتوحيد، وإن كان المعمول له العبادة غير الله فهذه نية شركية، هذه نية المعمول له. النوع الثاني نية تمييز العبادة، فهذه الصلاة هل هي فريضة ولا نافلة؟ ثم إذا كانت فريضة هل هي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو أنها منذورة؟ ثم نافلة، أي النوافل، نافلة راتبة ولا نافلة مطلقة؟ هذه كلها تحددها النية التي هي حركة في القلب مقدارها أقل من اللحظة يميز فيها الناوي عبادته. ولهذا قال: فيجب تعيين معينة. لما قام يصلي وش نوى، العشاء ولا المغرب؟ هذه تتحدد في نيته. نوى 4 ركعات، هل هي ظهر أو عصر أو عشاء؟ هذه تحددها النية المعينة. متى موضع هذه النية؟ السنة أن تقارن التحريم تكبيرة الإحرام، وسنة مقارنتها لتكبيرة الإحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير. وهذا الموضع لا تشرع فيه النية بأن يتلفظ بها: نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات حضرا لا سفرا مقبلا إلى آخره، لا، إنما النية محلها القلب، في جميع النوايا وجميع النيات محلها القلب. ولهذا النية في النسك شرط له، من أركان العمرة 3 أولها النية، أركان الحج 4 أولها النية، وهي نية الدخول في النسك. التلفظ بالنية مشروع في عبادتين، في النسك والنسيكة، النسك إما بحج أو بعمرة، يشرع أن يتلفظ بنية لبيك حجا لبيك عمرة. النسيكة هي ذبيحة الأضحية، إذ في هاتين الشعيرتين أظهر النبي صلى الله عليه وسلم نيته نطقا، فقال في الأضحية: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. وما سوى هاتين الشعيرتين فلا يشرع التلفظ بالنية، بل التلفظ فيها بدعة، لأنها مع تكررها لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشرعها لأمته. مما اشترط العلماء شروطا تابعة للنية قوله: وشرط، أي اشترط الفقهاء نية إمامة وأتمام. الإمام يشترط له النية أنه يصلي إماما، والمأموم نية أن يصلي مأموما، وهذه موجودة في تقدم الإمام للصلاة، هذا الفعل علامة على النية، وكذلك في خروج المأموم من بيته ليصلي مع الجماعة فيه نية الائتمام. ولمؤتم انفراد بعذر، صلى إنسان مع إمام وطول الصلاة، يجوز له أن ينفصل عن هذه الصلاة لعذر، إذا خشي بتطويله أن يفوت عليه أمر مهم، إن كان له خبز ينحرق، إن كان له عيال يضيعون، كما انفرد الصحابي لما صلى خلف معاذ فلما أطال الصلاة عليه. إذن انفراده لعذر، أما لغير عذر لا. وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه، إمامه يصلي بالناس أحدث أو تذكر أنه على غير وضوء. المذهب إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين، ولهذا يأمر الإمام المأمومين أن يستأنفوا الصلاة يعيدونها من جديد. والقول الصحيح وهو الذي عليه الفتوى أنها إذا بطلت صلاة الإمام لم تبطل صلاة المأمومين خلفه، بل ينيب من يكمل بهم الصلاة. يقول: وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه. لو بطلت صلاة المأموم هل تبطل صلاة الإمام؟ الجواب لا. والصحيح أنه في كلا الأمرين لا تبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام، ولا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة بعض المأمومين. التي تتصور المسألة هذه وجلالتها، نفرض أن إمام الحرم المكي ليلة 27 من رمضان بطلت صلاته، هل تبطل صلاة الملايين من ورائه؟ على المذهب نعم، لكن الصحيح أنها لا تبطل لعدم الدليل المبطل لصلاتهم. لا عكسه إن نوى إمام الانفراد، نوى الإمام أن يصلي منفردا أبطل نية الائتمام، فإن صلاة من ورائه لا تبطل، لأنه إنما أبطل نية إمامتهم لا نية إفساد صلاته. نعم. إن شاء الله. إذا مسألة الاستخلاف لا ترد هنا على قول المذهب. نعم، على قولهم لا ترد، وهذا خلاف الدليل. الدليل أنها ترد. أي نعم. وفيها حديث لكنه فيه ضعف: إذا ناب أحدكم في صلاته أمر فليقم من يصلي بالناس. نعم. إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار، مع قول ما ورد: وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة، فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته، وينظر مسجده في كل صلاته، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يستعيد، ثم يبسمل سرا، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة، وإذا فرغ قال آمين، يجهر بها إمام ومأموما معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. نعم، إلى آخره. باب صفة الصلاة. من كتاب الصلاة بيان صفتها، والفقهاء رحمهم الله فصلوا صفة الصلاة تفصيلا من التحريمة إلى التسليمتين في الأفعال والأقوال والمقاصد، وجملة ذلك أن الصلاة فيها كم حركة؟ فيها أربعة أفعال، والشيء قيام وقعود وركوع وسجود، هذه حركات الصلاة الأربعة. أما الأقوال فيها فهي كثيرة، أقوال هي ركن كالتحريمة وقراءة الفاتحة، وأقوال هي واجبة كقراءة سورة أو التسبيحات في الركوع والسجود والتشهد الأول، وأقوال مستحبة وأقوال مبطلة للصلاة كالضحك والسب والشتم، يسن خروجه إليها أي إلى الصلاة متطهرا بسكينة، هذا من المستحبات، لو تطهر في المسجد صح ذلك، لكن الأفضل أن يتطهر في بيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أي يقول يسن خروجه إليها متطهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر ببيته وخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا كان له بها حسنة وإذا حطها حطت عنه بها سيئة، بسكينة لأنه خارج إلى عبادة، فناسب السكينة خروجه وأداؤه إليها ووقار لا يخرج هلعا، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ووقال مع قول ما ورد أي من الأدعية، لأنه بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب، ويقول ما ورد عند خروجه من بيته، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، وعند دخول المسجد بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ويسن قيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة، متى يقوم الإمام؟ يقوم الإمام عند قول الإمام قد قامت الصلاة، عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وكذلك عند قول يقوم المأموم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، أما المقيم فمن حينه ما يقيم الصلاة وهو واقف. والسنة قيام المأمومين في حالتين، إذا رأوا الإمام قاموا حتى لو كانت رؤيتهم له مقبلا قبل الإقامة، الحالة الثانية إذا لم يروه بأن يقول المقيم للصلاة قد قامت الصلاة لأن هذا وقت القيام لها. طيب، فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، هذه اسمها التحريمة وهي تكبيرة الإحرام، ولا بد أن تكون الإنسان قائما أي واقفا على رجليه إن كان يستطيع ذلك، ولهذا تكبيرة الإحرام فرض ومن أركان الصلاة مع القدرة، يقول الله أكبر وهو واقف رافعا يديه إلى حذو المنكبين، حذو يعني إلى جهة المنكبين، المنكبين هو أعلى العضد مع الكتف يسمى منكبا، عليه يضع عمامته وعباءته وما يلتحف به، هذا يسمى بالمنكب. بعض الناس من كبار السن يكبر وهو جالس، فإن كان يستطيع القيام فهو آثم، وربما لم تصح صلاته لأنه ترك القيام مع القدرة الذي هو ركن من أركان الصلاة كما سيأتي. ثم يقبض بيمناه على كوع يسراه، الكوع هو ما بين مفصل الكف مع الساعد يسمى كوعا، والكرسوع هو المرفق، يقبض بيمينه كوع يسراه، وقد جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ست سنن، وضع اليد اليمنى على اليسرى، أن يقبض بيمناه كوع يسراه هكذا، أن يقبض بيمناه يسراه قبضا، أن يقبض بيمناه الساعد الأيسر، هذه ثلاث، الساعد السنة الرابعة أن يضع الكف على الكف وضعا لا قبضا. السنة الخامسة أن يضع الكف على الرسغ وضعا لا كف لا قبضا. السنة السادسة أن يضع الكف على الساعد. كل هذه الست جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجعلهما إذا قبض بيمناه على يسراه تحت سرته. هذا المذهب وهو الرواية المعتمدة عند المتأخرين بناء على حديث يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا قبض يمناه على يسراه فليضعهما تحت سرته. والحديث عن علي ضعيف لاضطرابه، والصحيح أن يضع اليمنى على اليسرى في مقدمه. ما مقدمه؟ هي صدره، صدر كل شيء مقدمه، أي ما دون الثديين إلى ما فوق السرة، هذا كله مقدم الإنسان. نعم إذا وضعهما عند النحر هذا غلو، وإن كان جاء عن بعض أهل الحديث لكنه ليس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يضعها في مقدم الإنسان، أي في المنطقة التي فوق السرة ودون الثديين. وينظر في مسجده في كل صلاته، مسجده أي موضع سجوده، هذه السنة أن ينظر إلى موضع السجود كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان عند الكعبة يرفع بصره إلى الكعبة، فإذا كبر التحريمة رمى ببصره إلى موضع السجود، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا هو دعاء الاستفتاح. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما تقول بعدما تكبر التحريم وقبل أن تقرأ الفاتحة؟ فعلمه عليه الصلاة والسلام دعاء الاستفتاح، وهذا أشهرها. أصح ما جاء في دعاء الاستفتاح حديثان: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك، والثاني ماذا؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أصح ما جاء في الاستفتاح، وإن استفتح بكل ما بما جاء مما ورد فحسن، والسنة أن ينوع مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا بحسب ما ورد. ثم يستعيذ، وأفضل صيغ الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. الاستعاذة والبسملة تكون سرا لإمام ومأموم. الاستعاذة عرفناها، البسملة لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس كم مرة؟ 13 سنة هو يصلي بالناس، لم يؤثر عنه أنه جهر بالبسملة، ولهذا قال أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خلف أبي بكر، ثم خلف عمر، ثم خلف عثمان، فلم أرهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، أخرجاه في الصحيحين. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، أي لا يقدم آية على آية تبطل، وإنما يقرأها مرتبة متوالية: الحمد لله رب العالمين إلى قوله ولا الضالين، وفيها إحدى عشرة تشديدة: الحمد لله ربي، هذه الأولى، العالمين، الرحمن أي الثانية، الرحيم هذه الثالثة، مالك يوم الدين، الدين هي الرابعة، إياك هذه الخامسة، نعبد وإياك هذه السادسة، تشديد السادسة، نستعين، اهدنا هذه السابعة، الصراط هذه الثامنة، المستقيم صراط هذه التاسعة، الذين أنعمت عليهم، أنعمت هل فيها تشديد؟ لا، ليس فيها تشديد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الضالين فيها تشديد. يجهر وإذا فرغ قال آمين، ولا يقول آمين، إنما آمين مادا لها يجهر بها إمام ومأموم مع، لا يتراخى يتأخر المأموم عن الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. متى يجهر بها المأموم والإمام؟ في جهرية. ما الجهريات؟ فجر ومغرب وعشاء، وكذلك كسوف وخسوف، وجمعة وعيدين، وتراويح وغيرهما غير الإمام والمأموم أي المنفرد. وقارئ القرآن يجهرون بآمين فيما يجهر فيه، إذا جهر القارئ المنفرد أو جهر قارئ القرآن بقراءة الفاتحة استحب له إذا قال ولا الضالين أن يقول آمين، وأصلها اللهم استجب، لأن الفاتحة دعاء، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه. ما هي المواضع التي يجهر فيها الإمام؟ يجهر في الصبح، لأن الصبح ركعتان، ولم يقل في أولي الصبح لأن ليس إلا ركعتين، وفي جمعة وهما ركعتان أيضا. طيب، الجهر بهذه سنة ليس واجبا، لكن لو داوم الإمام على أن يسر في كل صلاة سرية لكان مداومته بدعة. أن يداوم الإمام في الإسرار بكل صلاة جهرية، فالمداومة عليها على الإسرار بدعة، لأنه داوم على فعل على ترك شيء داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. وكذلك في صلاة العيدين يستحب الجهر في القراءة فيهما، وفي صلاة الكسوف والخسوف، وأولي مغرب وعشاء. المغرب ثلاث ركعات، الاستحباب الجهر في الركعتين الأوليين، وكذلك في العشاء. ويكره لمأموم، المأموم يكره له الجهر لأنه مأمور بماذا؟ بالإنصات، ولأنه إذا جهر المأمومون شوشوا على بعضهم وهم يصلون خلف الإمام. ويخير منفرد ونحوه، نحو المنفرد كالمرأة، يخيرون في الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية، والأفضل الإسرار، لو جهر لم ينكر عليه. والباقي العشاء والظهر والعصر من أواسطه، والأفضل في العصر أن تكون على النصف من أين؟ من الظهر. نعم. في مثل سنة الأعراف هل له أن يخبر الجماعة نظرا لطولها؟ قراءة الأعراف يفعلها إذا كان من وراءه يطيقون ويتحملون، طلبة علم أو عباد مقبلون على الخير، يفعلها ولو لم يعلن الإعلان، حتى ما يشهدها معهم من يشق، لكن الإعلان ليس مقصودا لذاته، وإنما يدخل في المصالح المرسلة. أما أن يعلن عنها ويتجمع لها الناس فلا، ما هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، مثل مسجد في طريق، فيخبرون الناس أنهم سيصلونها لأن الجماعة متضافرون عليها تحقيقا للسنة، وخوفا من أن يشهدها معهم من ليس مريدا لها لئلا يأثم. أما يعلن عنها ترى المحل الفلاني والإمام الفلاني بيقرأ الأعراف المغرب اليوم الفلاني، هذا خلاف السنة. قال: ثم يركع مكبرا رافعا يديه. هنا مسألة مهمة في التكبيرات، تكبيرات الانتقال متى موضعها؟ جاءت الميكروفونات فصار الواحد يكبر في الميكروفون، هذا غلط. تكبيرات الانتقال حال انتقاله من ركن إلى ركن، وهذا معنى قول الفقهاء: ثم يركع مكبرا، ثم يرفع مكبرا، أي أن التكبير حال انتقاله من ركن إلى ركن، قائلا الله أكبر، ولا مانع أن يطيل بتكبيره إلى أن ينتهي إلى ركوعه، أو يطيل بتكبيره إلى أن يعتدل من سجوده رافعا يديه، لأن هذا من مواضع رفع اليدين، واليدان ترفعان في التكبير في أربعة مواضع: عند التحريمة، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند الرفع من التشهد الأول، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم يضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يضع اليدين على الركبتين مفرجا بين أصابعه. لماذا؟ ليكون أمكن لركوعه وأمكن ليديه في ركبتيه، ويكون هذا أعدل له تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويسوي ظهره أي لا يقوسه، يجعل ظهره كالقوس، وإنما يسويه، فيكون ظهره مع جذعه زاوية قائمة 90 درجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركع حتى يعتدل في ركوعه، يقول الرواة: ولو قطر على ظهره بقطرة ماء لما تحركت من مكانها لاعتداله. ويقول: سبحان ربي العظيم 3 وهو أدنى الكمال. الواجب التسبيحة واحدة، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأقل الكمال 3. فقد حزر للنبي عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده 10 تسبيحات، أدنى الكمال أقل الكمال 3. ولو زاد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أو سبوح قدوس، فلا مانع. فهذه سنن. ثم يرفع رأسه ويديه معه من ركوعه قائلا: سمع الله لمن حمده. فهنا سمع الله لمن حمده محلت محل التكبير. وبعد انتصابه أي وقوفه واقفا: ربنا ولك الحمد. جاء فيها 4 سنن: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد بدون واو، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قول ربنا ولك الحمد هذا الواجب، وما زاد هذا مستحب. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، مع أنه كبر في ركوعه، لكن يقول ربنا ولك الحمد حال رفعه وراء إمامه. ثم يكبر ويسجد، هذا هويه للسجود، على الأعضاء 7، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، يعني أن يضع للأرض أول ما يضع عليها ما قرب من الأرض. أيها الأقرب، يديه لركبتيه؟ الركبتين، ثم اليدين، ثم الجبهة، ثم الأنف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت بالسجود على 7 أعظم: القدمان واليدان والركبتان. كم هذه؟ 6. والوجه المشتمل على الجبهة والأنف. فإن رفع جبهته وأبقى أنفه أثم، وكذلك إن رفع أنفه وأبقى جبهته أثم، وإنما الجبهة والأنف كالعضو الواحد. ويسجد على ركبتيه لأنه أيسر، ولأننا نهين عن مشابهة البعير، والبعير إنما يهوي على ماذا؟ على ركبتيه، على يديه، لأن ركبتيه في يديه، فيهوي هويا، ونحن نهين عن هوي كهوي الفحل وبروك كبروك الفحل. قال: وسن كونه على أطراف أصابعه، يعني السجود على أعضاء 7 أن يكون على أطراف أصابع رجليه، يجعلهما واقفتان، ورؤوس الأصابع هي التي تلي الأرض. وسن مجافاة عضديه عن جنبيه، العضدان هما ما بين الكتف وما بين الكرسوع أي المرفق، أن يجافيهما عن جنبيه، هذه سنة. وأن يجافي بطنه عن فخذيه، لا يضم بطنه إلى فخذيه، ولا يضم عضديه إلى صدره. هذا إذا كان يصلي إماما أو منفردا. لكن إذا صلى بجماعة يتأتى له أن يجافي؟ ما يتأتى له، يزعج من يمينه ومن يساره، لكن لا يضم، وإنما يجافي المجافاة اللائقة بالمأموم من غير أذية لمن يصلي عن جنبيه. وتفرقة ركبتيه لا يضم الركبتين، وإنما يفرق بينهما، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فسبحوا الله وأدعوا واكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا. هذه الحركة هي الارتفاع من السجود إلى الجلوس، يقول الله أكبر، تكبيرة الانتقال حال ارتفاعه. ويجلس مفترشا أي ينصب رجله اليمنى جاعلا أطراف أصابعه إلى القبلة، ويفترش رجله اليسرى أي يجلس عليها، ويقول: رب اغفر لي. أدنى الكمال ثلاثة، أدنى الكمال ثلاثا والواجب واحدة. ولو قال رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني هذا من الكمال، لو قال رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين هذا من الكمال، لأن هذا الموضع موضع دعاء. قال: ويسجد الثانية كذلك كما سجد الأولى. ثم ينهض أي للركعة الثانية مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، يعني يرفع يديه قبل ركبتيه، ثم يضع ركبتيه يضع يديه على ركبتيه إن تيسر، كأن يكون شابا أو يكون صحيحا، فإن كان كبيرا أو مريضا فهذا قولهم: فإن شق فبالأرض فيأتي بمثلها، يضع يديه على الأرض لتعين جذعه على الوقوف فيأتي بمثلها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يديه على الأرض لما كبر، وكذلك لما مرض عليه الصلاة والسلام، ويأتي بمثلها أي بمثل الركعة الأولى، الثانية والثالثة والرابعة على مثل الأولى، إلا في أربعة أشياء: النية لا يعيدها لأنها كانت قبل الصلاة، والتحريمة لأنها تكون في بدء الصلاة تكبيرة الإحرام، والاستفتاح لا يعيده ثانية، الأمر الرابع التعوذ لا يعيده. طيب ما الذي يعيده؟ البسملة وقراءة الفاتحة. يقول: والتعوذ إن كان قد تعوذ، إن لم يتعوذ في الركعة الأولى يعيدها في الثانية. ثم يجلس مفترشا أي في التشهد الأول يجلس مفترشا كما في الجلوس بين السجدتين. وسن وضع يديه على فخذيه، وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، يقبض الخنصر وهو الصغير والبنصر الذي يليه، ويحلق بين الوسطى والإبهام، ويشير بالسبابة. وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقة، وبسط اليد اليسرى، إما يبسطها على فخذه أو يقبض بها على ركبته. وفي الإشارة بالسبابة اختلف العلماء، وأحسن ما ورد فيها حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة في جلوسه في دعائه يدعو بها، ولو حركها فهذا وجه، لكن الأفضل أن يشير بها. ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ما يسمى بالتشهد الأول. لاحظوا فيه الثناء على الله جل وعلا، وهذا في التحيات لله والصلوات والطيبات، وفيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أيها النبي، وفيه السلام على المؤمنين إنسا وجنا، وعلى عباد الله الصالحين يعني إنسا وجنا، وفيه التوحيد، وفيه الشهادة لله بالرسالة. هذا التشهد الأول، وهو من واجبات الصلاة كما سيأتي. قال: ثم ينهض في مغرب ورباعية، المغرب ثلاثية والرباعية وهي العصر والظهر والعشاء، مكبرا أي تكبيرة الانتقال من الجلوس إلى الركعة الثالثة، ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة، لأن الفاتحة ركن في كل ركعة. لو زاد على الفاتحة أحيانا فهذه سنة، لأنها جاءت في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، والأكثر أن لا يزيد. جاء عن الصديق رضي الله عنه أنه في صلاة المغرب يزيد: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، في ثلاثة المغرب. ثم يجلس متوركا. التورك أن ينصب رجلا ويخرج اليسرى تحت الرجل اليمنى ويجعل مقعدته أي إليته على الأرض. وفيها ثلاث سنن: إما أن ينصب الرجل اليمنى أو يخرج اليمنى واليسرى من جهة واحدة، والثالثة أن يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه اليمنى. ثم يأتي بالتشهد الأول ويقول بعده: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تسمى هذه بالصلاة الإيش؟ الإبراهيمية، وهي أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء فيها عدة روايات. ينقل ابن القيم عن شيخ الإسلام أن السنة أن ينوع فيها كما ينوع في دعاء الاستفتاح، فيأتي في كل صلاة بما ورد ليصيب السنة في مجموعها. وسنة أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأنه جاء فيها حديث أبي هريرة في الصحيحين، الحديث من رواية أبي صالح عن طاووس بن كيسان عن أبي هريرة، بل من رواية طاووس بن كيسان عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ دبر كل صلاة من أربع. والتعوذ هذا سنة مؤكدة. وكان طاووس بن كيسان يسأل ابنه: أتعوذت دبر الصلاة من هذه الأربع؟ فإذا قال: نسيت يا أبت، قال: قم فأعد صلاتك. فهل هذا يدل على أنها واجبة عنده؟ محتمل. والأظهر أن هذا من تأديب السلف أولادهم على أن لا يتركوا الكمالات، لا سيما من السنن المتأكدات، لا سيما وهذه الدعوات الأربع، الاستعاذة الأربع، جامعة بين خيري الدنيا والآخرة: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. ويدعو بالدعاء الوارد، فإن الصديق رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: بأبي أنت وأمي، ما أقول في دعائي قبل سلامي؟ قال: قل يا أبا بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ويدعو بما شاء، لكن في المذهب يقولون: وتبطل صلاته بدعاء بأمر الدنيا. لو قال: اللهم زوجني المزيونة، اللهم ارزقني وظيفة، اللهم ارزقني دارا، دعا بها في صلاة الفريضة بطلت عندهم. هذا قولهم في المذهب، أي بما هو مختص بالدنيا. والصحيح أنها لا تبطل، لأنه أدى العبادة وبقي الدعاء، فيدعو بخير الدنيا والآخرة. ويكره أن يمحض دعاءه لشيء زائل فاني وهي الدنيا. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا. السلام عليكم، لو قال سلام عليكم أثم، ما أتى بالسلام معرفا. الواجب السلام عليكم، لأنه هو التسليم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال السلام ورحمة الله عليكم أثم، ما قالها مرتبا. وامرأة مثل الرجل أو كرجل، أي في صفة الصلاة، لكن المرأة تجمع نفسها، تضم نفسها في ركبتيها وفي يديها على صدرها، تجمع نفسها لأنها مأمورة بالستر، وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها، وهو أفضل، لأن في هذا كله تشوه من الشريعة لسترها وعدم إظهارها مفاتنها حتى في الصلاة. ما الذي يكره في الصلاة؟ قالوا: وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. الالتفات عرفناه، يلتفت سواء بعينه أو برأسه، وكلا الالتفاتين إيش؟ اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. عرفنا الالتفات، نحو الالتفات مثل ماذا؟ ها؟ نحو الالتفات أن يحرك عينه ما التفت، ونحو الالتفات أن يشرد بذهنه بالهواجيس، وحرم رفع بصره إلى السماء. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا يخشى الذي يرفع رأسه إلى السماء أن يصير الله رأسه رأس حمار؟ بلا حاجة. ما الحاجة؟ أن يرى إمامه ساجد ولا راكع، كما في قراءة لو قرأ آية سجدة. فهنا التفاته للإمام لإيش؟ لحاجة. كره إقعاء. الإقعاء نوعان: نوع محرم، وهو أن يجعل يديه على الأرض ويجلس على، يجعل إليتيه على عقبيه. نهانا صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، ونهانا عن افتراش ذراعيه ساجدا، أن يضع ذراعه كامع على الأرض حال السجود، لأن هذا يشبه فعل الكلب. فهذا الكراهة فيها كراهة التحريم على الصحيح. وكره عبث، يعبث ساعته شخصيته. بعض الناس في الصلاة بس يشخص، يا ما رفع العقال يا ما نزله، يا ما رفع العمامة يا ما نزلها، خصوصا البزران، هذا عبث في الصلاة. وكره تخصر، أن يضع يديه على خاصرتيه، والصحيح أن هذا محرم. وكثرة العبث أيضا محرمة، اليسير هو المكروه. وكره فرطقة أصابعه وهو يصلي، فرطقة أصابعه، وهذا قد يصل إلى التحريم. لماذا؟ لأنه أكثر الحركات، عند الحنفية ثلاث حركات فأكثر تبطل بها الصلاة. والصحيح أن لا تعد بالعدد، لا تعد الحركات بالعدد وإنما بالعرف. وتشبيك أصابعه في الصلاة هذا مكروه، والصحيح أنه تحريم، كما في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة إذا شبك أصابعه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وكونه حانقا أي حابسا بوله، ومن الحنق أن يحبس الريح إلا إذا كان موسوسا فلا عبرة به، حانقا ونحوه، وتائقا لطعام ونحوه أي مشتهيا طعام، فإنه ينهى عن أن يصلي وهو مشتهي للطعام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، لئلا ينشغل خاطره وقلبه بالطعام. وتائقا لطعام ونحوه، مثل ماذا؟ ينتظر أحد يتصل عليه قلبه منشغل عن صلاته، ينتظر ضيفا قلبه منشغل، إذن يصلي وهو متخل عن هذه الشواغل التي تصرفه عن صلاته، ثم بعد ذلك قد لا يعقل ما صلى. وإذا نابه شيء في صلاته، بأن الإمام أخطأ أو قام وواجبه الجلوس، سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، الرجل يسبح والمرأة تصفق بباطن الكف على الظاهر، هكذا، ما هو بهكذا، هذا تصفيق إيش؟ العرس، حنا محنا في عرس، في صلاة، تصفق بباطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى، دل على أن تصفيق المرأة ليس بصوت مرتفع. أيهما أرفع، الكف بالكف ولا الكف بظاهر الكف؟ الكف بالكف أرفع. ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، يزيل البصاق والنخامة بثوبه بمنديله أثناء الصلاة يزيله، هذا إذا نابه في الصلاة. ويباح في غير مسجد، إذا كان يصلي في البر يتفل عن يساره أو يبصق عن يساره، ويكره أمامه وعن يمينه. والصحيح أن هذا يحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا بصق أحدكم في صلاته فليبصق عن يساره، ولا يبصق تلقاء وجهه ولا عن يمينه أو تحت قدمه. طيب إذا كان في مسجد لا عن يساره ولا عن يمينه ولا تحت قدمه، ولقد رأى عليه الصلاة والسلام مرة في جدار المسجد نخامة فحكها وقال: إن من فعل ذلك فهو آثم. إذن يبصق عن يساره ويتنخم عن يساره إذا كان في غير مسجد، أين؟ في الفلات أو يصلي في طريق. نقف على أركان الصلاة، والله ولي التوفيق. نعم، دعاء الاستفتاح. نعم، أفضل صيغة دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك كما نقيت ثوبا من الدنس. هذا أفضل الصيغ. ها؟ دعاء الاستفتاح نعم، إلا في التراويح يكتفى بأولها، وفي صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، الحديث إلى آخره. أي نعم سم. نعم المعاق يجوز أن يؤذن، الوقوف في الأذان سنة ليس بواجب، والأذان على مرتفع سنة، لو أذنه على منخفض لا مانع من ذلك، لأن الصحابة كانوا يؤذنون في المسجد ثم بعد ذلك ارتفعوا على سطحه. وش فيه؟ نعم حتى الإمام يصح أن يؤم الناس وهو جالس إذا كان عاجزا، ويصلون وراءه وقوفا، لأن الأمر بالجلوس منسوخ على الصحيح من أقوال العلماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم.